وإسماعيل وإبراهيم يصلي عليه واقف من يصلي عليه. الله الله الله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين Oh, my God. فظن أن لن نقدر عليه فنادى وزكريا نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا

والمقيم في قرية نوى ومنافسة بين نوى وسندوى ترى جاء راكبا القطار أم السيارة أم الهوى لكن الطريق بينه وبيننا إليه قد انطوى لأنه لتلاوة القرآن جاء وقد نوى في ليلة التكريم والمشاركة لسيفنا الكريم سعيد الجاع القائر القارئ والمستاهل بلا نزاع متألق بصوت إذا ما تلا وإذا ما ابتهل وإذا ما أزاع كما نشكر أيضا باسم الأسرة الكريمة آل هزاع أستاذنا محمد هزاع والأستاذ السيد هزاع والأستاذ محمد مصطفى حريفة وكل الأسرة الكريمة نشكر لكل من أدى واجب العزاء من الوجهاء والعظماء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وإلى أحباب القرآن من كل مكان وهيا بنا إخوة الإيمان لنعلق عما تلي من القرآن ياسر سفرج المناسبات في كل مكان أرسل لي إعلاما أن أعلم أنه بيننا الآن وأصحاب الفراشة عبد الحق سعد وكأن الليلة لهم سعد ووعد كذلك صاحب هندسة الكهرباء عبد الله سنجر بوجودهم أنا أفخر أيها السادة هل لا تدبرنا ما تلي من الآيات من سورتي الإسراء والأنبياء قرأ شيخنا عبد الدين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والعلة في الإسراء لنريه من آياتنا لذلك كان الإسراء تكريما لرسول الله وكانت الهجرة تأييدا لرسول الله نبي نطق العصا في يديه وانشق القمر بين يديه ونزل الماء بين اصبعيه وقد عن الجزر بالأمين إليه ورب العرش وملائكته يصلون عليه أكثير أن يرضيه رب العالمين ليريه من آياته وهو النبي المصطفى والرسول المتبع الذي اختاره الله ليكون المختار لينزل عليه خير آيات من السماء في ليلة النور وفي شهر النور وفي بلد النور نال كل السرور فوق جبل النور آتاه ملك من نور يأمره بأمر الله النور إلى النبي النور اقرأ ما بالكتاب من سطور فلما قال النبي ما أنا بقارئ قال له ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق أيها الإخوة الكرام أثناء التلاوة شرفنا فضيلة الشيخ الشاكر السيد محمد حسن الإمام والخطيب بعزة الشديدة الكل الأحمر الشيخ نجم منفي كذلك شرفنا الشيخ وحيد المعروف من كفر فحر وهيا بنا إلى المنافسة بين قراء طحا وكفر طحا مش بس لما يبقى فرح يقولوا طحى ضرب كفر طحى ولا كفر طحى ضرب طحى، لا النهارده يشوف قراء طحى ولا كفر طحى زي ما شفنا قراء النوى وقراء النوى. هيا فضيلة القارئ الشيخ وحيد المعروف ليتلو علينا من آيات الله البينات في شهر الكرامات والنفحات. والشيخ وحيد دخل وتجاهلني ولم يؤت السلامات ولكنني أبدي إليه كل السلامات، فنبينا سمي نبي السلام وهو القارئ بخير كلام، وهذه سنة المصطفى عليه الصلاة وعليه السلام. معذرة شيخنا وحيد كأنك لم تعرفني وأنا عليك جديد، أدعو الله أن يجعل حظك في الليلة سعيدة.